الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. شاء الله. والقمر إذا تلاجى والنهار إذا جلاجى والشمس الله سبحانك يا رب قد أفلح كذبت ثمود بطغواها Yeah. صدق الله.